قال الغسل الكامل إذا قال المصنف وصفته دائما في كل شيء وصفته عرف أنها واجب هذا الصلاح. فإذا أضاف إليه شيئا زائدا قال والغسل الكامل أو كمال الطهارة أو نحو ذلك عرف أنهم لا يريدون الوجوب إلا في المسألة الخف التي قلناها أمس إذا أضافوا قيدا. ظاهر هذا؟ حتى ما نقول عبارة المصنف قد تفهم تجينا عبارة مشكلة أشكلت على شراح الزاد. والحقيقة أن اصطلاحهم هو ما ذكرت لكم. إذا قالوا وصفته صفة الصلاة صفة الوضوء صفة الحج صفة الصوم إلى آخره يقولون هذا خلاص هذا صفته الواجب، لأن الصفة تتبع الموصوف، الموصوف مو واجب، إذا الصفة تتبع ما يحتاج يقولون لك وصفته التي تجب على كل مكلف، ما في حاجة لهذا.